وهو يتضور وقد لف راسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور، فاستنكرنا ذلك. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك فقال له علي رضي الله تعالى عنه أخرج معك، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي كل مؤمن بعدي. قال وسد الأبواب من المسجد غير باب علي رضي الله عنه، ويدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال وقال من كنت مولاه فإن عليا مولاه. قال وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم، يعني أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فهل حدثنا أنه سخط عليهم؟ وقال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له في حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه إذا لي فأضرب عنقه. قال وكنت فاعلا؟ وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا الأثر أو هذا الحديث الذي ساقه الإمام الأجري رحمه الله تضمن جملا من فضائل علي رضي الله تعالى عنه ومناقبه. وهذا الحديث كما علق المحقق بأنه ضعيف، ووصفه بأنه حديث منكر، ولعل وجه النكارة فيه أنه جمع مجموعة وعددا من الأحاديث وضمنها وجعلها حديثا واحدا وساقها في إسناد واحد، لأن كثير من مفردات هذا الحديث وما جاء فيه من جمل كثير منها قد ثبت وصح من طرق أخرى. وأهل الحديث أحيانا يكتمون أو يحكمون على الحديث بالضعف وبالنكارة، وربما رموه بالكذب لأن الراوي يتصرف في متون الحديث بأن يجمع متنا إلى متن ويركب متنا إلى متن، فيعدون ذلك ضربا من ضروب الوضع، ويعتبرون هذا الفعل نكارة في الحديث، فلذلك حكموا على هذا الحديث كما أشار المحقق بأنه فيه ضعف وهو حديث منكر. والحديث يعني أخرجه الإمام أحمد لكن ليس بهذا التفصيل، الإمام أحمد في المسند والإمام النسائي في السنن الكبرى والطبراني في كتابه المعجم الكبير والحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين قال جميعهم من طريق يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة، لكن محل تضعيف الحديث ما أشار إليه المحقق بقوله فيه إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال ابن أبو حاتم صدوق، وقال الحافظ في اللسان، والمراد بالحافظ يعني الحافظ ابن حجر. والمراد باللسان يعني كتاب لسان الميزان. قال الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان قال له مناكير. وهكذا فضعف الحديث إنما ضعف من قبله، ولعله هو الذي تصرف في ما تصرف. قال فيه يحيى بن حماد، أو من طريق يحيى بن حماد، قال أخبرنا أبو عوانة به يعني بالحديث. قال الحاكم صحيح الإسناد. قال ووافقه الذهبي يعني في تصحيح إسناد هذا الحديث. وذكره الهيثمي في كتابه المجمع، والمراد به مجمع الزوائد. وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، يعني ليس بهذا التفصيل. ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج، قال وهو ثقة وفيه لين. فمحل النكارة اتضح لنا وتبين من خلال هذا الصنيع. نعم إيه، لكن كونه يسوقها في سند واحد ويعتبرها رواية واحدة وواقعة واحدة، هذا محل الإيش. قال وقد أنكر العلماء هذا الحديث، منهم الإمام أحمد كما في شرح علل الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة، وعرضنا وجه الإنكار فيه. هذا الحديث اشتمل، ولعل محل يعني الإشكال فيه أن ما ذكر في مقدمته وما ذكر من أن هذا من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه ساق ذلك في معرض واحد. وإلا فإن الحديث جاءت روايات متعددة تشهد لكل جزء منه بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل المراد بالرهط التسعة الذين جاءوا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وكلمهم هم ضرب من طائفة الخوارج الناصبة الذين كانوا يشتمون علي رضي الله تعالى عنه وينالون منه. فلما رأى منهم رضي الله تعالى عنه لما رأى منهم هذا الأمر، ولما رأى منهم ذلك القول والبهتان، أبرز رضي الله تعالى عنه مناقب علي رضي الله تعالى عنه، وبين أن علي رضي الله عنه له من المناقب وله من الفضائل ما يرد وما يدفع تلك التهم التي ألصقها أو حاول أن يلصقها به هؤلاء الناصبة. قال أبو بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله إذ أتاه تسعة رهط، يعني تسعة نفر هم يسمون رهطا، لأن الرهط عند علماء العربية هم العدد ما بين ثلاثة إلى عشرة. ولما كان عددهم تسعة فصلهم قال تسعة رهط تسعة رهط. فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلينا. ومعنى تخلينا يعني ماذا؟ يعني أن تنفرد بنا لا يجلس معنا غيرك، يعني أقم أخرج من عندك وأبعد من عندك وانفرد بنا، هذا معنى تخلينا أي تجعل لنا مجلسا خاليا. وإما أن تقوم معنا يعني لنترك هذا المجلس حتى نستطيع أن نتحدث معك. قال بل أقوم معكم، لأن هذا أيسر له من أن يطلب ممن يجلس معه وحوله أن يغادر المجلس. قال وهو يومئذ صحيح البصر، يعني قبل أن يكف بصره رضي الله تعالى عنه. قال فانتبذوا، أي فجلسوا، أو فجلسوا في مكان، أو أنهم ذهبوا إلى مجلس آخر. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى فانتبذت به مكانا قصيا. قال فانتبذوا، أي فأخذوا مكانا آخر. فتحدثوا، أي مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعل حديثهم إنما كان حول النيل من علي رضي الله تعالى عنه، كما هو معروف عن الناصبة حيث طعنوا في علي رضي الله عنه، بل إنهم كفروه بدعوى أنه لم يأخذ بتارات وبدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وبأنه فادعوا أن ما اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه من أمور ادعوا فيها مخالفة من قبله من الخلفاء، بل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكموا بكفره، كما هو عادة الخوارج أنهم يكفرون من يرونه ارتكب إثما، أنهم يكفرون من يرونه ارتكب إثما، ولذلك حكموا بكفر علي رضي الله تعالى عنه. فلهذا لما بلغ بهم هذا الأمر قام علي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من مجلسهم وتركهم، وأنكر ما هم عليه، فقال فتحدثوا، يقول الراوي فلا أدري ما قالوا لأنهم انتبذوا. قال فجاء، يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ينفض ثوبه، يعني كأنه يتبرأ مما سمع من قولهم، ويقول أف، يعني ينكر ذلك، وتف، كأنه يعني يبصق على أقوالهم التي قالوا. فهذا تعبير بالإنكار، وغاية الإنكار أنه يبصق أو يتف على أقوالهم. وقعوا في رجل هكذا يقول، فهو إذن هنا يبين السبب الذي حمله على الإنكار عليهم، أنهم وقعوا في رجل، يعني نالوا من رجل له عشر، أي له من الخصائص ومن المناقب ومن الفضائل عشر فضائل، بحيث إن كل فضيلة من هذه الفضائل العشرة تكفي في دفع هذه التهم التي ألصقت به، فما بالنا إذا جمعنا تلك العشر. وهذا غاية الدفاع والمنافحة عن علي رضي الله تعالى عنه من قبل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وقعوا في رجل قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر كان قد أعطى قبل ذلك اليوم الراية لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يحاصروا ويقاتلوا يهود من أجل أن يفتحوا خيبر، لكن يهود كانت قد عملت من الحصون ما تحصنت به، وما كانت تواجه المسلمين في قتالهم، كما قال جل وعلا عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الآية وصف بها الله سبحانه وتعالى يهود في قتالهم مع المسلمين، ولذلك ما تمكن المسلمون أن يفتحوا حصونهم في أول يوم ولا في اليوم الثاني. فلما كان في اليوم الثاني وقبل أن يتفرق المسلمون في معسكرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بشرى يبشر بها المسلمين، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه. يقول: فبات الناس يذوقون ليلتهم هذه، من هذا الرجل الذي أكرمه الله، ومن هذا الرجل الذي له هذه الحظوة وله هذه المكانة؟ وكل واحد منهم كان يتطلع أن يكرمه الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك الرجل. حتى إنه يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما تمنيت الإمارة، يعني في حياتي، وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن الإمارة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا في تلك الليلة، من أجل هذا الوعد الذي وعد الله به، وهذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الذي سيفتح عليه. فلما كان في اليوم الثاني واستشرف الناس وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون إخباره صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي سيفتح عليه، وهذا الذي وصف بأنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله، فلما تطلع إلى القوم قال: أين علي؟ يعني كأنه افتقد، أين علي رضي الله تعالى عنه؟ فقال الناس في هذه الرواية التي بين أيدينا، قالوا: إنه يطحن، يعني إنه كان يساعد القوم في تهيئة طعامهم، لأنهم عسكر وجيش يحتاجون إلى الطعام، فكان رضي الله تعالى عنه يساهم في ذلك، حيث يطحن لهم الحبوب كي يعدوا منها الطعام، الخبز وغيره. وجاء في بعض الروايات أنه كان يشتكي، قالوا: إنه كان يشتكي عينيه، وأنه أصيب بالرمد، وإصابته بالرمد في تلك المنطقة يعني ليس من الأمور المستغربة، لأن خيبر كانت أرضا وبيئة، وكانت أرض مليئة بالعيون وفيها المياه التي يعني الراكدة، والتي يعني يتربى حولها كثير من الأمراض والجراثيم، ومنها الذباب، وهو الذي يسهم في نقل أمراض العين، ومنها الرمد. ولهذا قالوا: إنه أرمد، يعني مصاب بداء الرمد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به، فجيء به وهو لا يكاد يبصر من شدة ما أصابه من البلاء، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بزق في عينيه، أو تفل في عينيه، وكان هذا أحد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من المعجزات التي تشبه معجزة عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام كان من معجزاته التي أعطاه الله إياها أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويعالج المرضى، والله سبحانه وتعالى أعطى نبيه هذا الأمر وهذا القدر ولذلك يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كل المعجزات التي أعطيت للأنبياء من قبله منحة من جنسها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنه زاد عليهم بالمعجزة الظاهرة والمعجزة الباهرة والمعجزة الدائمة، وهي معجزة القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه برئ وكأنه لم يصب برمد أو بمرض من قبله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية، يعني القيادة، الراية التي يقود بها الجيش، وقال لهم: امض على رسلك ولا تلتفت. هذه وصية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ علي رضي الله تعالى عنه الراية وعمل وفعل وقام بما أمره به. الموضع موضع عسكري ولا بد من تنفيذ الأمر، فخطى خطوات وقال دون أن يلتفت: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ يعني أنت أمرت، قلت أنفذ على رسلك، فنفذ، لكن على ما يقاتلهم؟ قال: على أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدلنا على أن الجهاد في سبيل الله وسيلة وليس غاية وليس هدفا، وقتل الناس ليس غاية في الإسلام، وإنما هو وسيلة لكي يحمل الناس على أن يدخلوا في دين الله. قال لهم: امضي على رسلك ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فمضى رضي الله تعالى عنه وأكرمه الله جل وعلا ووفقه، وفتح حصون خيبر وهزم يهود في خيبر، وكان اليهود الموجودين في خيبر منهم بنو النضير وغيرهم، وغنم منهم غنائم كثيرة، ومن هؤلاء الغنائم كانت صفية بنت حيي ابن أخطب، والتي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانت أما للمؤمنين، لأنها كانت من ضمن السرايا، كانت من ضمن السبي، ولما جاء بها وبغيرها من السبي اختيرت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنها كانت ابنة سيد القوم، ولأن صفية تنحدر من ذرية هارون أخي موسى عليهما وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان ذلك أيضا صلة قربى ونسب بنبي الله هارون. محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي رضي الله عنه: إنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهي منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه. لذلك رد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الذكر، بذكر هذه المنقبة لعلي رضي الله تعالى عنه، على هؤلاء الخوارج، على هؤلاء الذين كانوا ينالون من علي رضي الله تعالى عنه الناصبة. فهذا واحد مما ذكر. قال رحمه الله: قال: لا بعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله. قال: فاستشرف لها من استشرف، يعني تطلع لهذا الموقف من أحب أن يكون ذلك الشخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: هو في الرحل. ومعنى في الرحل يعني في مكان تجمع الرحال، يعني في المعسكر يطحن. ومعنى يطحن يعني يستخدم أداة الطحن، يطحن بها الطعام لكي يعده ويصلحه. قال: وما كان أحدكم ليطحن، يعني ما في أحد يقوم مقامه، لأن المسألة تحتاج إلى تعاون. قال: فجاء هو جاء وهو أرمد، أي فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضاره جاء به وهو أرمد لا يكاد يبصر، أي من شدة الرمد. والرمد كما هو معروف أنه مرض يصيب العين. قال: فنفث في عينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه، يعني أعطى علي رضي الله تعالى عنه راية الحرب إذانا بتوليته قيادة الجيش. قال: فجاء بصفية بنت حيي، وهذا القول فيه يعني إجمال وفيه اختصار، يعني فإن الله تعالى فتح على يديه حصون خيبر حتى إنه هزم جيش يهود وغنم منهم كما قد وعد الله تعالى بذلك، حيث قال: فأثابهم وأثابهم فتحا قريبا، وقال: ومغانم كثيرة يأخذونها. قال: ثم بعث، يعني وهذه منقبة أخرى ينكر بها ابن عباس ويرد بها على فعل هؤلاء الناصبة الذين نالوا من علي رضي الله عنه. قال: ثم بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه بسورة التوبة، وهذا إنما كان في السنة التاسعة من الهجرة، يوم أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم إمارة الحج لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعثه في السنة التاسعة من الهجرة إماما على الحج وأميرا على الحج، يخرج يحج بالناس. فلما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره علي رضي الله تعالى عنه، وقد أعطاه سورة التوبة ليقرأها على الناس على الحجاج في الموسم، وينبذ إلى أصحاب العقود وأصحاب العهود عهودهم، ويبين أن الله قد برئ من عهود المشركين. وها هنا الرواية التي بين أيدينا تذكر ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطى أبا بكر سورة التوبة، يعني جمع له بين الإمارة إمارة الحج وبين قراءة سورة التوبة في الموسم. لكن جاء في كثير من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بإمارة الحج، ثم أرسل علي رضي الله تعالى عنه بسورة براء. ولما لحق علي رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بذلك، ظن أبو بكر رضي الله عنه أن النبي أمر عليا بدلا منه، وسأله عن ذلك فأخبره علي بأنه ليست من مسؤوليته الإمارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمره، وإنما طلب منه أن يقرأ على الناس سورة التوبة: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين إلى آخر السورة، وأن يبلغ الناس بأمر آخر وهو ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هذا بلاغ علي رضي الله تعالى عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، وفعلا بلغه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مكن له، لأن إمارة الحج كانت في يد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ظاهر الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبلغ الحجاج في ذلك العام بهذه البراءة، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبلغ هذا الأمر هو، لأنه هو المكلف، وبقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا مما جرت به العادة، أن الإنسان إذا اهتم بأمر إما أن يتولاه بنفسه أو يولي به من يراه من أقرب الناس إليه. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى تبليغ هذه البراءة علي رضي الله تعالى، لأنه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ولأن مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، لذلك بلغ. لكن ولعل الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وهذا ليس بمستبعد، بل إن ظاهر الآيات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك، لكن هذا لا يعني في أن فيه نيل من أبي بكر رضي الله عنه، بل إن الغرض من ذلك هو التأكيد في أمر التبليغ، بحيث يكون إما من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما من يعني هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من حيث يعني النسب، ومن حيث القرابة النسبية. لذلك انتدب علي رضي الله تعالى عنه لذلك. لكن ظاهر الرواية أن النبي مكن أو طلب من أبي بكر هذا الأمر في أوله، والذي عليه أو جاءت به الروايات الأخرى أن هذا الأمر لم يكن مما نيط بأبي بكر ابتداء، وإنما هو أمر حدث وأمر جديد ألحق فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى الحج من أجل تبليغ هذه المسألة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل على نبيه هذا الأمر بعد خروج أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلحقه علي بهذه المهمة. قال: ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه بسورة التوبة. ولعل هذا هو محل الإنكار، يعني مما أنكر أهل العلم هذه الرواية، لأنها تخالف الرواية المحفوظة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل عليا ابتداء بسورة التوبة، ولم يكن قد بعث بسورة التوبة أبا بكر رضي الله عنه. قال: ثم بعث علي رضي الله عنه خلفه فأخذها منه، فقال أبو بكر لعل الله ورسوله يعني لعله حدث شيء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بأن يكلف علي رضي الله عنه بإمارة الحج وبتبليغ السورة حتى يتنازل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويسلم القيادة لعلي، لكن عليا كما جاء في الروايات المحفوظة أنه أخبره إن الإمارة لأبي بكر وإنما ما أنيط بعلي رضي الله عنه ومجرد تبليغ هذه السورة وتبليغ المشركين وتحذيرهم بأن يحجوا بعد ذلك العام، لأن الله أنزل في هذه السورة قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكان هذا من البلاغ ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. قال لا، ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. ولعل هذا هو أيضا محل الاستشهاد في بيان منزلة ومكانة علي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله منه، وذلك لأنه ابن عمه ولأنه زوج ابنته ولأنه والد أسباط النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقال لبني عمه أي ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبناء عمه وقال لهم أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا يعني فترددوا. فقال علي رضي الله تعالى عنه أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة. أيوة، هذه أيضا منقبة أخرى لعلي رضي الله عنه تدل على مكانته ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدفع تهمة الخطأ أو تهمة الكفر أو تهمة الفسوق التي حاول هؤلاء الخوارج وهؤلاء الناصبة أن يلصقوها بعلي رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه ثلاثة مناقب. قال وشرى علي بنفسه أي والمنقبة الرابعة يذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي ما فعله النبي صلى الله ما فعله علي رضي الله تعالى عنه ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يبيت في مكانه يخدع بذلك قريشا ويوهمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يعني نائم في بيته، حتى يعني يحقق أو يعني يطمئن في تحقيق مؤامرتهم التي دبروها. لما اجتمعوا في دار الندوة ودبروا فيما بينهم أن يجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون عليه عند بيته ويحملون سيوفهم، فإذا ما خرج للصلاة تلقوه وضربوه كلهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بينهم. قال اللهم أدخل علي من تحبه وأحبه يأكل معي. قال فجاء علي رضي الله تعالى عنه فاستاذن، قال وأنا على الباب يعني أنس يومئذ، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شغل وأنا أحب أن يكون رجلا من الأنصار. ثم جاء الثانية فاستأذن، فقلت إنه على حاجة. قال فرجع. ثم جاء الثالثة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فقال أذن له فدخل وهو موضوع بين يديه يعني لحم الطير، فأكل منه وقال اللهم وإلي اللهم وإلي يعني ثلاث مرات يعني أحبه أو يعني اللهم وإلي، يعني واجعله من أحب الناس إلي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عباد بن يعقوب قال قال أخبرنا علي بن هاشم عن عبد الملك بن حبيب عن جميع بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليها أو دخلت عليها مع أمي وأنا غلام، يعني جميع، ومعنى غلام يعني أنه لم يبلغ سن الحلم، وهذا إنما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذكرت يعني أمه وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فذكرت علي رضي الله تعالى عنه يعني عن حاله وشانه ومناقبه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رجلا قط أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. والمراد بامرأته يعني امرأة علي، يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث أورده المؤلف من طريقين. هذه الطريقة الأولى التي عن طريق أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا علي بن هاشم عن عبد الملك بن حميد، وساقه من الطريق الأخرى فقال: دثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال قال حدثنا أبو السري قال قال حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية عن أبيه عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع التميمي قال: دخلت مع أمي على عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا غلام، فذكرت لها علي رضي الله تعالى عنه، فلم أو فقالت: ما رأيت رجلا قط أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأتي. وهذا الحديث كما رأينا مداره على جميع ابن عمر التميمي أو التيمي، قال إنه صدوق يخطئ ويتشيع، وحيث إن هذا الحديث يعني يوافق بدعته، لذلك أهل العلم ضعفوه وردوا هذه الرواية. والحديث أخرجه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، ونسبه إلى أبي يعلى من حيث أو من حديث ابن أبي عتبة عن أبيه عن جميع به.